أخت زوجها حلف عليها بالطلاق لو أخذت شيء من أختها تكون محرمة عليه، ما حكم ذلك؟ فالزوجة بتقول له يعني إيه، قال لها لو أخذت منها شيء يكون لك، يكون لك أنت والأولاد ولن آكل منه. العبرة في ألفاظ الطلاق أو التحريم بما انعقدت عليه نية المتكلم وما أراده من وراء كلامه. يعني هو الآن بيفسر قوله إنك لو أخذت شيء من أختك وأعطيه له بحيث يأكله أو ينتفع به، يبقى هو ده اللي بنى عليه الحكم اللي هو تحرمي عليه. أما إذا أخذت من أختك شيء انتفعت أنت به أو انتفع به أولادك، فالظاهر إنه لا شيء عليك وعليه. هذا هو ما صرح به بحسب ما قلت، إنه أي شيء يصله هو مأكول أو غير مأكول من أختك يبقى أنت محرم عليه. يعني أي شيء يديرك من أختك لا بأس أنك تغذيه، ولكن لا تقدميه لهذا الزوج لئلا يترتب عليه ما علقه من تحريمه. ثم إنه لو أراد أن يرجع عن قوله بننظر هل قال فقط تحرمي علي ولا قال تكوني علي محرمة زي أمي وأختي. إذا قال تحرمي علي فقط فعلى قولي أو على القول الراجح من أقوال أهل العلم بنعتبر ده يمين ويكفر عنه فقط، لأن الله تبارك وتعالى قال في صدر سورة الطلاق في صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى هنا تم التحريم يمين، فعليه لو قال تحرم علي أو تكون محرمة علي فقط دون أن يضيف ذلك إلى محرمة على التأبيب زي أمي أختي ونحو ذلك، فبيكون ده يمين مخففة كفارتها كفارة يمين إطعام 10 مساكين. وإن كان قال تحرمي علي أو تكون محرمة علي زي أمي وأختي يبقى ده ظهار، كفارته صيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يقدر على ذلك أطعم 60 مسكينا كل مسكين نصف صاع من طعام. الله أعلم.